بسم الله رب العالمين صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، كتبتنا اليوم في شرح أرجوبة عقيدة التوحيد للإمام الدقاني، قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ولا نخط في الروح إذ ما ورد نص عن الشبر لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السبب. ولا نخذ في الروح، أي ولا نخذ نحن معاشر جمهور المحققين من أهل السنة والجماعة، لا نخذ في الروح، هكذا في شرح المصنف. ومقتضى هذا المتن أنه يقرأ بالنون ولا نخذ في الروح، والشائع قراءته بالتاء للخطاب، يقول ولا تخط في الروح، لكن هي الأصل ولا نخط في الروح. وحمل الشارح النهي على الكراهة، قال: فالخوض في بيان حقيقتها مكروه لعدم التوقيف في ذلك. يعني أن الخوض في الروح عند جمهور المحققين مكروه، يعني أن الخوض في بيان حقيقة الروح، لأنه لا بد من الاستناد إلى دليل في الخوض. يعني الذي يقول إن الروح هي كذا وكذا يقول الدليل قوله تعالى كذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا. لكن كلام الإمام الجنيد يدل على الحرمة، يعني الإمام الجنيد كلامه يدل على حرمة الخوض في الروح، حيث قال: الروح شيء استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، فلا يجوز لعباده البحث عنها بأكثر من أنها موجودة. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك. وفي ذلك إظهار لعجز المرء حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه مع القطع بوجوده. يعني كلام الإمام الجنيد يدل على حرمة الخوض في بيان حقيقة الروح إلا بالاعتقاد بأنها موجودة، كل حي فيه روح، لكن ما حقيقتها؟ بعضهم قال يكره الخوض في بيان حقيقتها، وبعضهم قال يحرم الخوض في بيان حقيقتها. قال: ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى على جميع ما أبهمه من الروح وغيره، مما يمكن علم البشر به، لا على جميع معلوماته سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعتقد أن كل شيء مبهم يمكن أن يعلم به علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخرج من الدنيا حتى علمه الله إياه، كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم صلى الله عليه وسلم. لكن لم يطلع صلى الله عليه وسلم على جميع معلومات الله تعالى، وإلا لزم مساواة علم القديم بعلم الحاضر. فعلم الله لا يحيط به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن في أشياء مبهمة علمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من الدنيا كعلم، كحقيقة الروح، لكن لم يصرح لنا صلى الله عليه وسلم بحقيقتها في أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وده كمان يعني الحكمة في هذا، الحكمة في هذا إظهار عجز المرء عن معرفة حقيقة نفسه. يعني إذا كنت عاجزا عن حقيقة نفسك كيف تتحرك بالروح؟ الروح هي التي تحركك، وهي التي يعني تتسبب في كل شيء في حياتك، الحركة والسكون، بدليل أنه إيه؟ حينما تخرج سكن الجسم، ما فيش حركة، ما فيش إدراك، سبحان الله. يعني هي داخل جسمك وأنت لا تعلم به، تخرج من جسمك ولا أحد يعلم به سوى الذي خلقها سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تبصروا في أنفسكم وانظروا فيها وتفكروا في حقيقة أنفسكم. سيدنا أبو بكر كان يقول تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وما خالف ذلك في نحو قوله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، سورة الأنعام. لأن هذا محمول على أنه كان قبل أن يكشف له عن ذلك، يعني هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني لو سألتموني عن شيء غيبي أنا لا أعلم. لكن بعد إعلان الله له وتعليمه يبقى صار معلوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلم صلى الله عليه وسلم بليلة القدر، ثم خرج يعرف الصحابة بها وبمكانها وفي شهر رمضان، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع العلم بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا صلى الله عليه وسلم. عسى أن يكون خيرا يعني عسى الاجتهاد، يجتهد في رمضان حتى يدرك ليلة القدر. لكن لو واحد عرف انها في الليلة الفلانية ينام الشهر كله ويجي الليلة دي يحيي الليلة دي جاتة والتسع وعشرين ليلة ما سألش عنها. هذه معنى وعسى ان يكون خيرا صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى ولا اعلم الغيب اي قبل اطلاع الله له عمل. ولذلك القران قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسرق بين يديهم خلفه. ولذلك قوله تعالى ويسألونك عن الروح الذين سألوا عن الروح هم اليهود. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة عن أهل الكهف وسألوه عن الروح وسألوه عن أول طعام يأكله أهل الجنة. طبعا ارجعهم صلى الله عليه وسلم في الاجابه يعني امهلهم ولم يجبهم في الحال. فنزلت الايه ويسالونك عن الروح قل لهم الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قالوا لان الامساك عن بيان حقيقتها من علامات النبوة عندهم في التوراة والإنجيل. خلي بالك من علامات النبوة إن هو يسأل عن الروح ولا يجيب ويسأل عن أهل الكهف ويجيب. نزلت الآيات وقصت سورة الكهف أو قصة أهل الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت في حديث البخاري زيادة كبد الحوت بس ده حوت تبع الجنة مش تبع البحار اللي عندنا احنا. لا ها يعني ألذ شيء فيه زيادة كبد الحوت ألذ شيء فيه ده في الجنة. يبقى هيجيب عن أهل سؤال أهل الكهف وعن أول طعام يأكله الإنسان ولا يجيب عن الروح. وما ذكره عن عدم الخوض في الروح هو المختار. المختار عند جمهور أهل السنة عدم الخوض في بيان حقيقة الروح. فالخوض إما مكروه في بيان حقيقة وإما حرام على رأي الإمام الجنائي. لأن الله قال قل الروح من أمر ربي أي هي من خلق الله تعالى. قال لها كوني فكان لكن حقيقتها ايه يجب الامساك عن ذلك. بل ولذلك صدر الناظم الامام اللقاني بقوله ولا نخط الروح يعني جمهور علماء أهل السنة لا نخط في الروح فنمسك عن بيان حقيقتها وبيان مقرها من الجسد. لأن أي واحد عايز يعرف حقيقة الروح ويعرف مكانها من الجسد لأن هذا أمر منه استأثر الله به. وبعدين المقر والمشهور. الشيخ البيدور يقول والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد، يعني أنها روح واحدة في كل جسد. جماعة يقولوا أن القطة بسبعة أرواح، لكن ده كلام طبعا بين كلام عفيشة عن نفيشة. يعني من كلام العجائب. ايه بسبعة أرواح؟ يعني طلعت واحدة ستة، من طلعوا اثنين يبقى أربعة، يبقى خمسة، من طلعوا ثلاثة يبقى أربعة. كلام طبعا هي روح واحدة. بل وصرح العز بن عبد السلام بأن في كل جسد روحين، روح اليقظة التي أجرى الله تعالى العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقظا، فإذا خرجت منه نام، ورأت تلك الروح المنامات. والروح الأخرى روح الحياة التي أجرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حيا، فإذا خرجت منه مات. قال وهاتان الروحان في باطن الإنسان، لن لا يعرف مقرهما إلا من أطلعه الله على ذلك، وهما كالجنين في بطن المرأة الحامل. عايز يقول يعني إن الإنسان فيه روحان، روح اليقظة من طول ما هي موجودة تبقى أنت مستيقظ، إن خرجت نمت، وروح الحياة اللي هي بها الحركة والسكون والحياة والموت، إن كانت موجودة فالجسم حي، إن خرجت مات الجسم. لكن مشهور طبعا والأرجح أنها روح واحدة. هو يمكن أخذ الإمام العز بن عبد السلام ده طبعا سلطان العلماء، يعني مش يتكلم كده وخلاص، لا، أحسن واحد يقول كيف يعني. هو يعني نظر لقول ظاهر قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني اللي قضى عليها الموت هي موجودة، لكن روح اليقظة هي التي خرجت توفاها الله، يعني خرجت منه لأجل معلوم، لأجل معلوم. وديكها برضو روح الحياة بتخرج لأجل معلوم لفترة الايه؟ البرزخ. بعد نفخ الروح ترجع مرة أخرى إلى ايه؟ إلى الجسد الذي خرجت منه. وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. بس روح اليقظة تخرج لمدة ساعة، نصف ساعة، ساعتين، ست ساعات، ثمان ساعات، 12 ساعة، وترجع تاني. لكن ذكرها طبعا التي قضى عليها الموت دي على ايه؟ تخرج لا ترجع الا عند النفخة الثانية، اللي هي نفخة البعث بعد الموت. لكن الراجح انه ايه؟ ان الانسان له روح واحدة فقط. ده لكن ده رأي للعز بن عبد السلام رضي الله عنه. ولذلك الشيخ قال والمشهور عدم تعدد الروح في كل جسد. المشهور عدم تعدد الروح في كل جسد وأنها روح واحدة. وقد كان بعض الأرواح في عالم الأزل يوم قوله تعالى ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اللي هو يعني الأرواح التي خلقها الله تعالى من إيه؟ من ذرية سيدنا آدم، واستشهدوا على ربوبيته سبحانه وتعالى وأشهدوا على ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي بلى أنت ربكم. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد كان بعض الأرواح في هذا اليوم يوم ألست بربكم، يوم أن خلقها الله وخاطبها، مقبلا على بعض بالوجه، يعني بعضها بعض الأرواح مقبل على الروح الأخرى بوجهه، وبعضها موليا ظهره لبعض، يعني بعض الأرواح متواجهة بعض الأرواح غير متواجهة، يعني ظهرها لظهر بعضها، وبعض الأرواح بجوار بعضها على جنب. قال فالإقبال بالوجه غاية المودة، أو غاية في المودة، والعكس إذا كان بالظهر يبقى غاية في البغض، والجنب بين بينه، يعني كل اثنين بيحبوا بعض طب يشهر فش بعض. الأرواح جنود، الحديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف. فالتعارف اللي هو الإقبال بإيه؟ بالوجه بعضهم على بعض، وما تناكر منها ائتلف. انت مش احيانا تلاقي اثنين متناكرين مع بعض، يقول لك فلان لا يقبل فلان، وحين يراه في مجلس يمشي من المجلس. سبحان الله، احيانا الاثنين يعني يتزوجان، واحد مرض ومن اول ليله يكره بعض، مش جابين بعض من اول ليله، شهر يقولوا ايه، وان يتفرق يغني الله كل من بعض، هي تاخذ واحد ثاني وهو ياخذ واحد، يبقى الروح هنا ايه؟ تناكر، وما تناكر منها اختلف. شوف حصل تناكره، سبحان الله. شوف سر النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد خطب واحده قال له هل نظرت اليه؟ او هل لا نظرت اليه؟ يحض على النظر، فانه احرى ان يقدم بينهما، أحرى أن يؤجم بينهم، يعني النظر ده يكون من أسباب التعارف القديم. يعني قد تكون امرأة جميلة جدا، واحد يراها كأنها خر ولا يرضى بها، سبحان الله. ليه؟ الأرواح متناكرة. يقول لك لا، هو رآها قبيحة لأن روحه متناكرة مش متعارفة معه، يروح لواحدة أقل جمالا منها ويراها حسن، ويقول هي أحسن من فلانة، سبحان الله. ليه؟ الأرواح متعارفة، الروح متعارف، يعني قد تكون امرأة جميلة يتزوجها رجل أجمل منها، يقول أنا مرفعش أعوضها بأربعين واحدة، سبحان الله. سبحان من قسم وأرضى عباده بما قسم، سبحان من قسم وأرفع عباده من قسم. هذا سر، سر يعني الله تعالى هو الذي وضع. مش قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله. ولذلك الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول ايه، انت تستطيع ان تكره امرأة على ان تطيعك بالقوة يعني، لكن لا تستطيع ان تكرهها على ان تحبك. يعني تقدر تخليها تطيع الامر زي ما انت عايز بالقوة، لكن هل تستطيع بالامر والقوة ان تجعل قلبها يحبك؟ اطلع شفت عارف؟ يبقى التعارف والتحابب ده من الازل وضعه الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. وألف بين قلوبهم، شوف لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إنه عزيز حكيم، عزيز يعني غالب، والله غالب على أمره، حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. فلما تلاقي اثنين متناكرين تعرف إن ده شيء من الأزل. تقول له طب العلم إيه؟ يقول لك ما فيش حاجة، ما فيش علم، يعني لا شربت في مال ولا أكل علي مالا ولا شتمني ولا ضربني ولا ظلمني، لكن الله أعلم. ما هيش تفسير أهو مصداق الحديث، الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح القريبة من بعضها متآلفة متواجهة تلقاها يحب بعضها، أرواح متناكرة يبقى دول من الأزل كان ظهرهم لبعض مفيش قبول. وإذا كانوا جنب تبقى المودة أقل، يعني غير المواجهة وغير تولية الضغط. لأنه هيجي كلام الإمام مالك على أن الروح صورتها كصورة الجسم، الروح صورتها كصورة الجسم تماما، يعني لها رأس ولها وجه ولها يدان ولها رجلان. يبقى هي في عالم الأجل مخلوقة هكذا. إذن فالإقبال بالوجه غاية في المودة وعكسه بالظهر وبالجنب بينهم. يقول له فلان يحب فلان شوية، يعني مش جوي، يحب فلان جدا ازاي، يحب فلانا ابدا. يقول لك لا ما ما يقولوش من دول ولا اي شيء، انما هي شيء من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وكل ده مصداق الحديث في البخاري طبعا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ايه، قال عليها الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ولا نقص في الروح إذ ما ورد نقص عن الشارع، لكن وجد، يقول إذ ما ورد نقص عن الشارع أي لم يرد دليل عن الله تعالى ببيانها، وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخوض فيه. بل وهذا تعليل للنهي عن الخوض في الروح على الطريقة المختارة عند الحنابلة. لكن ورد لمالك رضي الله عنه هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند. لمالك هي صورة كالجسد، طبعا بتكون هي لغة في هي، أي لكن وجد لأهل مذهب الإمام مالك ممن خاض في بيان الروح هي جسم ذو صورة كصورة الجسد في الشكل والهيئة، يعني رأس ويدان ورجل. فإن أصبر من تلاميذ الإمام مالك نقل عن ابن القاسم وهو تلميذ الإمام مالك برضه عن عبد الرحيم بن خالد قال: الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأس، تسل من الجسد سلبا. الروح يعني عند خروجها تسل من الجسد سلبا، وإنما نسبه المصنف للإمام مالك لاستناده إليه في ذلك، يعني تلامذة الإمام مالك هم الذين رووا عنه أنه إيه؟ أن الروح لها صورة كصورة الجسم. قال الإمام النووي: وأصح ما قيل فيها على هذه الطريقة اللي هي طريقة الخوض في الروح على الرأي الثاني ما قاله إمام الحرمين: إنها جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر، فتكون سارية في جميع البدن. إمام الحرمين الإمام الجويني عرفها بأنها جسم لطيف، لطيف يعني لا يرى، لأن اللطيف ضد الكثيف، اللطيف ضد ايه؟ الكثيف، بمعنى انها لو خرجت من الجسم ما رآها احد، بدليل ان احنا بنبقى قاعدين حول الميت وهو بيخرج الروح، حد يشوف؟ لا. ليه؟ لأنها جسم لطيف، يعني زي الزجاج لا يرى، جسم هي جسم لطيف بمعنى أنه جسم لا يرى. زي الزجاجة لو وضعت عرشيه، زجاجة شفافة لو وضعتها على الحائط كل اللي يخش يرى الحائط ولا يرى ايه ولا يرى الدجاج لانها لطيفه ملهاش ايه ملها لا لون لها هي دي لا لون لها فهنا الملك يرفق فيه الروح بعد 120 يوم ومحدش يشوف الملك المرسل لما بيخش الرحم وينفخ الروح في الجنين ولا حد بيشوف الملائكة حينما يأخذون الروح عند الموت ويبقى كله قاعد يبقى هي جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر يعني العود الأخضر فيه ماء والعود اليابس لا ماء فيه لكن هل ترى الماء في العود الأخضر؟ طبعا لا كذلك لا ترى الروح في الايه؟ في الجسم فتكون سارية في الجسم كله يبقى اذا مقرها فين في كل ذره من ذرات الجسم كل حته في بعضهم يقول مقرها البطن ومقرها القلب او بقرب القلب لكن الصواب انها ايه ساريه في الجسم كله ها قال وهذا في حال الحياه يعني طول ما الانسان حي وروحه ايه ساريه في جسمه مشتبكة بها أما بعد الموت حين تخرج الروح أين تذهب قال فأرواح السعداء المؤمنين السعداء قال تكون بأثنية القبور على الصحيح يعني تكون في القبر بدليل ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار في حين انك انت لو حفرت على الميت بعد مثلا سنة او عشرة او عشرين او اربعين لا تجد جسدا تجد رملا ترابا لا يبقى إلا عجب الزمن لعظمة العصر هي التي كما أخبر صلى الله عليه وسلم في البخاري كل ابن آدم يبلى إلا عجب الزمن منه خلق الإنسان ومنه ركب زي الحمى صحيح يبقى إيه ده يبقى منه يركب خلق الإنسان يبقى إذن الروح في فناء القبر في الفناء منعمة أو معذبة أنت لما بتتكلم بتتكلم على مين؟ على الروح ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم يسلم عليه إلا رد عليه السلام وعرفه كما يعرفه في الدنيا في بعض الروايات قال يرد عليه السلام باسمه واسم ابيه ان كان يعرفه يعني يقول له عليك السلام يا فلان ابن فلان وان لم يعرفه رد عليه الفقر قال وعليكم السلام يبقى من يرد الجسد لا الجسد رجع كما كان رجع ترابا يبقى ايه اللي يبقى الروح لانها باقيه الغايه النفخ نفخه البعث علشان طبعا مين ربنا سبحانه وتعالى يخلق الجسد مره اخرى وترجع فيه الروح كما كان في الدنيا يبقى هنا السلام على اهل القبور على الأرواح. يعني البرزخ إدراك زي إدراك الدنيا. يعني لما تمر على القبر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لي ورب العزيز. يبقى هنا بيخاطب مين؟ الأرواح. وفي الدنيا بيخاطب الاثنين لما تعدي على السلام عليكم يبقى الروح والجسد، لكن هنا الخطاب للروح فقط. ولذلك في حديث البخاري لما مات أهل الشرك صناديد الشرك في بدر، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط، أخذ يناديه صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل يا عتبة يا عقبة يا شيبة يا وليد، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسيدنا عمر قال يا رسول الله أتخاطب قوم قد جيفوا أي صاروا جيفا؟ دول إيش عزال؟ قال له يا عمر، قال له ما أنت بأسمع لما أقول منهم. يعني أنت مش أسمع منهم، دول هم يسمعون كسماعك تماما. يعني لست يا عمر تسمع أكثر من سماعهم، وإنما هم يسمعون مثل سماعك. ما أنت بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون رد الجواب. يعني ما يقدروش يقولوا إيه؟ وجدنا ما وعدنا ربنا حق، وهو جهنم مبوس القرار. بس يعني النبي كان كده بيعلمنا ان الميت يدرك ويسمع، يدرك ويسمع، لان الروح لا تسمع ولا يدركها الكلام. ما احنا قلنا زمان في الدرس اللي قبل رمضان الاشياء التي لا تسمع المستثناء من كل من عليها فان، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في الحي في العدم. العرش هي العرش والكرسي والنار والجنة وعجب عجب الذنب العصص وأرواح كذا اللوح والقلم. وقوله كل من عليها فان ان ده عام اريد به الحسن. وكل شيء هالك قد خصصه عمومه فاطلب لما قد لقى. خلي بالك يعني ورد أحاديث أن الميت يستأنس بزائره كما يستأنس أحدنا بزائره في الدنيا. يعني أنت تسلم عليه وتقعد بجواره وتقرأ له شيئا من القرآن أو تدعو له بالرحمة والمغفرة يفرح ويستأنس بك، بل ويفرح كما يفرح أحدكم بالهدية تهدى إليك. إزاي؟ أيوة خلي بالك. وإلا يعني لماذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وتزهد في الدنيا. وحديث الإمام مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند السيدة عائشة وراح البقيع ورجع لأن الله أمرني أن أزور أهل البقيع وأسلم عليهم. شفت ازاي ربنا الأمر جاءه الوحي بأن يذهب إلى البقيع ويزورهم ويسلم عليهم، فقام في الليل وذهب إلى أهل البقيع وزارهم وسلم عليهم. يبقى هنا إيه السلام علشان الإدراك، لأنهم في البرزخ أرواحهم موجودة منعمة أو معذبة، فأرواح الصالحين منعمة وأرواح الكافرين والعاصين معذبة. ولذلك يعني ورد في السنة الصحيحة أن مثلا الميت كمثل الغريق المتغوط، كمثل الغريق المتغوط، يعني الميت يعني يحتاج إلى دعوة منك، زي الميت الغريق ما يقول لك إيه انشني أخرجني، أيوة يعني خاصة لو كان من أهل التفريط في الدنيا، تارك صلاة، مهمل، اختصر رمضان، عاصب، يأكل ربا، يعني ومات ولم يتب، طبعا بيبقى معذب في قبره، فيحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الدعاء. لكن الصالح منعم في قبره، منعم في قبره، يعني قد يؤتيه الله تعالى الصلاة يصلي ويقرأ القرآن. الشيخ ابن القيم في كتاب الروح ذاكر قصص عن الصالحين يعني الذين ماتوا وهم منعمون في البرزخ، ذاكر قصة سيدنا ثابت البناني ذكرها بالسند عن ابن أبي الدنيا، يقول يعني انه بعد ما لحدوا له وقفلوا عليه اللحد قال رأوه يصلي في القبر، رأوه يصلي في القبر وقبره منير، فسألوا عن بنته، سألوا عن بنته، سألوا عنه بنته، قالوا إيه؟ قالوا لها ماذا كان يفعل أبوك؟ قالت كان يصلي في الليل كثيرا ويدعو ويقول اللهم إن كنت أعطيت الصلاة في القبر لأحد من عبادك الصالحين فأعطها لي. شوف الدعاء، لما هو طبعا يحب الصلاة ويحب قراءة القرآن، يعني مش عايز ينقطع عنها حتى في البرزخ، هو البرزخ اللي هو ايه الدار التي بين الدنيا والآخرة، ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون، البرزخ اللي هو الحاجز، حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، بس فيه إما نعيم إما عذاب، يا روضة يا حفرة. ربنا يجعل قبورها ان شاء الله روضة من رياض الجنة. شوف الصالح هذا سيدنا ثابت رؤيا يصلي في قبره، ما شاء الله، شوف النعيم، ربنا يكرمنا بها ان شاء الله. ولأنه يعني يدري يعني حتى بعد خروج روحه، خاصة الرجل الصالح بالذات يدري بما يحصل حوله. يعني سيدنا ثابت بن قيس بن شماس هذا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات في حرب حروب الرسالة حرب اليمامة. لما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا هو كان عنده ثقل في السمع كان يشوف معلومة فكان يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا صوته يعلو دائما اللي عنده ثقل في السمع يعلو صوته عشان يسمع منه فقال أنا إيه حبط عمل ما أنا بس بعلي صوتي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فغاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي في بيته فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فجيء به قال هاتوه جيء به قال له لست هناك يعني لست من هؤلاء اللي هم حبط عمله يعني إنما أنت تعيش بخير وتموت بخير وإنك من أهل الجنة بشره صلى الله عليه وسلم فعاش طبعا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في حروب الردة مع سيدنا خالد ابن الوليد في عهد سيدنا عمر أبو بكر رضي الله عنه فلما مات مر عليه واحد من المسلمين بيجي عليه درع الدرع ده زي السدين بس حديد عشان يقي من السهام لما يبقى حديد السهم ما يخشش في الجسم ولو جت ضربه كده في الاحشاء ما تموتش يعني الضربه تيجي في الحديد ادي معنى كلمه الدرع دروع حديد كان حتى سيدنا داود بيصنعها هنعمل سابغات تقدس السابق يعني هنعمل دروع على السابغات يعني درع يغطي البطن كلها والضلوع المنطقة دي منطقة القتل الأحشاء كلها دي تتغطى بالحديد علشان ايه ما يقتلش الإنسان بعد كده أي حاجة تانية سهلة في الجسم لكن هنا دي مقاتل فبيحموها من الايه من الضرب فمر عليه واحد اخذ ايه الدرع ولما روح كفى عليها قدر عنده يعني حط تحت ايه درع قدر حتى ما حد يشوفها يعني فرآه بعض الصحابة وقال له إن درعي أخذها فلان وهي موجودة عنده قد كفأ عليها برمة هي القدر اللي يقول عليها كفأ عليها برمة في بيته وغلام فلان حر لوجه الله وفرسي مربوطة عند فلان برضو سماه وهي في سبيل الله يعني بنقول مش تبع الورثة يعني فالذي رأى الرؤية راح لسيدنا أبو بكر الصديق وبلغه هذا الكلام فبحث طبعا سيدنا أبو بكر عن الذي أخذ الدرع وسماه لجوها فعلا زي ما جاء كفى عليها البرمة وخدوها وفرسه مربوطة عند فلان واحد لجيها قال إن الصحابة قتله وربط وغلامه اسمه كذا وعلي دين كذا وكذا يعني يسدد من مالي كمان عليه دين ازاي كل ده بعد ايه النصر. حتى قال بعض الصحابة يعني ما علمنا وصية أجيزت بعد الموت إلا وصية قيس بن شماس رضي الله عنه. أنا بديك دليل على إدراك الروح بعد خروجها من الجسد. لكن في بعض الجهلة يقول لك خلاص الميت مات لا يسمع ولا يبصر ولا كذا خلاص كنت راضي كنت راضي ولا لا هو مجرد انتقل من دار الدنيا الى دار البرزخ ويخرج من دار البرزخ الى الجنة او النار. لما انت كلامك ده كلام ناس لا يؤمنون بالاخرة قد يأسوا من الاخرة كما يأس الكفار من اصحاب القبور يقول لك ده مات ومش هيرجع تاني ولا لي إدراك ولا لي صلة بالحياة. كيف؟ لا ده له صلة وصلة وصلة أما اللي بتتكلم عليه ليه؟ أما اللي بتحج عنه ليه؟ لو قصر في الحج بتروح تنوب عنه أو تنوب حد عنه أن يحج عنه نيابة عنه علشان هو هينتفع بهذا ينتفع بالحج عنه لأنه قصر وكان المفترض عليه أن يوصي بالحج. لكن حتى لو لم يوصي برضو يعني يحج عنه من ماله قبل التقسيم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. الإمام الشافعي قال من مات وهو مستطيع للحج يحج عنه من ماله. والمالكية قالوا إن أوصى إن أوصى. ده كله طبعا هيخف عنه العذاب لأنه مات مقصرا مات مقصرا. فلما الحج عنه من ماله يبقى خففنا عنه إيه الإثم. لكن شوف إدراك الروح بعد الموت إلى هذا الحد يعني عرف من أخذ إيه الدرع بتاعه وعرف فرسه مربوطة فين واللي خد الدرع حطها فين. نعم أحيانا ما أحيانا لو سار دخل خبية سار مستق ده شيء حكم به الله تعالى هذا شيء حكم به الله سبحانه وتعالى. دوائر في السنة أن الميت يعرف من يغسله ومن يجرده ومن يحمله ومن يجيه في قبره ومن يصلي عليه يدري بكلها. ولذلك في باب الغسل غسل الميت في باب الجنازة يعني يقول لك ويندب طبعا من السنة الرفق الرفق في التعامل مع جسد الميت لأن هو لو حي أنت هتعمل معاه برفق مش هت يعني تعمل على شبه لا لانه كده ايذاء دي. فكذلك بعد الموت ايوه المشي على القبر او الاستناد اليه او الجلوس عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي الميت لئلا يؤذيك فالأرواح طبعا بعد الخروج من الروح أرواح السعداء بأثمية القبور على الصحيح. وقيل أرواح السعداء عند سيدنا آدم في سماء الدنيا، لكن ليس دائما، يعني أحيانا تروح عند سيدنا آدم وأحيانا ترجع إلى القبر عشان السلام والرد عليه. قال فلا ينافي أنها تسرح حيث شاءت، برضو يعني لا مانع من أن تكون في سماء القبر وأن تكون في سماء الدنيا وأن تسرح حيث شاءت. يعني في بعض الناس مثلا انتقلوا إلى الدار الأخرى، كانوا يحضرون دروس العلم، يقول لك أنا رأيت فلانا يحضر مجلس الدرس بعد أن مات، يبقى ده دليل على برضو إيه؟ أن الروح تسرح حيث شاء، مش محبوسة، مش محبوسة، يعني تكون في فناء القبر وتذهب إلى مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الخير. بل وأما أرواح الكفار ففي سجين في الأرض السابعة السفلى محبوسة، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرصوص. ففي سجين دي قالوا صخرة في الأرض السابعة فيها أرواح الكفار محبوسة والعياذ بالله تعالى. ده شأن الروح بعد الخروج من الايه؟ من الجسد. وقوله فحسبك النص بهذا السند لمالك هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند، أي وإذا علمت النقل عن أهل مذهب الإمام مالك بالخوض في حقيقة الروح فيكفيك الخوض في الخوض، يعني النص عنهم حال كونه متلبسا بهذا القول المسند إليهم، فلا تخذ بأكثر منه. يعني يكفي أن نعلم يعني ما قاله المالكي من أن الروح لها صورة كصورة الجسم تماما، أو أنها جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم أو بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر، فتكون سارية في جميع البدن، والقولان بمعنى واحد يعني. ما دام هي صورة كصورة الجسم يبقى هي سارية في كل البدن كسريان الماء في العود الأقصى. وإن قلنا مقرها في البطن العلماء قالوا يبقى كأنها مشبهة بالمصباح المنير في وسط أواني زجاجية، لما يبقى في مصباح وسط أواني زجاجية يبقى كل الأواني منورة من الايه؟ من المصباح، يبقى ده برضه معنى قريب من المعنى الايه؟ الأولاني. فإن قيل يرد على هذا القول أنه إذا قطع عضو، عضو حيوان، حيوان يعني يد أو رجل، لزم قطع نظيره من الروح وهي شفافة، أجيب بأنها للطافتها كونها لطيفة تقتضي سرعة انجذابها وانضمامها من ذلك العضو المقطوع قبل انفصاله، يعني اول ما يقطع هي تلتئم ما تتقطعش يعني، او انها سريعة الامتحان بعد القطع، يعني حتى لو قطعت اتصل بسرعة. إن قيل كيف يخوضون في الروح مع أن الآية دالة على عدم الخوض فيها، حيث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل الروح من أمر ربي، بل أجيب بأنه إنما أمر صلى الله عليه وسلم بترك الجواب تصديقا لما في كتب اليهود من التوراة والإنجيل، من أن الإمساك عن الخوض في الروح من علامات نبوته وأدلة رسالته صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كيف خاض العلماء مع أن القرآن قال قل الروح من أمر ربك، ما حدش يخوض فيها. يعني قال يعني لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأن من علامته عندهم في التوراة والإنجيل أنه لا يجيب عن سؤال الروح، من علامات يسأل عن الروح ولا يجيب عنه، ويجيب عن أول طعام يأكله أهل الجنة وعن قصة أصحاب الكهف، يبقى يجيب عن سؤالين ويمسك عن سؤال. ده عشان تأويل إيه؟ تأويل الآية. والعقل كالروح، ولكن قرروا فيه خلافا فانظر ما فسر. طبعا يعني ان العقل مثل الروح من حيث الخوض في بيان حقيقته والوقت في ذلك، لان واختلف كلام المصنف في الترجيح، فرجح في كتابه هداية المريد رجح طريق الخوض، ورجح في كتاب ثاني الكبير طريق الوقت وهو المختار. يعني العقل كالروح في عدم الخوض، يعني ان الافضل عدم الخوض في بيان حقيقة العقل، لان برضو من الاشياء التي يعني لا يستطيع احد ان يصل فيها الى ايه، الى رأي قاطع. العقل، لأن العقل من المغيبات زي الروح بالضبط، العقل من الغيبيات. بل وكل ما هو كذلك فالأولى الكف عن الخوض فيه. والعقل لغة من عقل البعير إذا منعه بالعقال من أن يكون. يقول اعقل البعير، يعني اربط رجله علشان ما يضمش. فسمي العقل عقلا لانه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل. ده اللي عنده عقل، اللي عنده عقل يمنعه عن ان يختار الباطل على الايه، الحق، او ان يختار السبيل المعوج عن السبيل المستقيم. وسمي العقل عقلا لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل. واعلم ان العقل على خمسة انواع. الأول العقل الغريب اللي هو ايه، مخلوق في الإنسان، غريبة يتهيأ بها لإدراك العلوم النظرية. العقل غريبة يتهيأ بها لإدراك العلوم النظرية، يعني الشيء الذي يسمعه يعقله. والنوع الثاني عقل كسبي، ده يكتسبه الإنسان من معاشرة العقلاء، يجلس مع العقلاء يكون عاقلا مثلهم، يجلس مع المجنين يكون مثلهم. هيبقى العقل كما فقدوا هم عقولهم. ولذلك تجد أقرب الأطباء الذين يعالجون المجانين والنفسانيين يشبهونهم بكثرة الإيه؟ المجاورة. من جالس جالس، والطبع يشرك من الطبع، هذا شيء موجود، موجود فعلا يعني. وهناك العقل الثالث اللي هو العقل العطائي، وهو ما يعطيه الله للمؤمنين ليهتدوا به إلى الإيمان. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني الذين أعطاهم الله عقلا يفهمون به عنه ويهتدون إلى الإيمان به، لأن القرآن قال عن الكفار إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، وقال لهم قلوب لا يفقهون به، لهم قلوب لا يفقهون أي لا يفهمون به، لأن الله لم يعطهم هذا العقل العطائي. وهناك العقل الرابع عقل الزهاد الذي يكون به الزهد، فالعاقل طبعا الذي يختار الدار الباقية على الدار الفانية، ما العلماء يقولوا الحكماء لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خجف يبقى لاختار العاقل الخجف الباقي على الذهب الثاني. العقل الباقي احسن ولا الثاني؟ الباقي، لكن عند العقل. لكن اللي ما عندوش عقل يقول انا اخذ الذهب اعمل بول خجف، عايز الايه؟ الجاهل. ده اسمه عقل الزهاد، ده منحة من الله برضه. قال والعقل الخامس عقل شرفي، وهو عقل نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف العقول صلى الله عليه وسلم. وهناك الشيخ الراغب الأصفهاني في مادة العقل جاي الحسين بيقول ايه؟ العقل عقلان فمطبوع ومسموع. المطبوع هو يعني خلقه الله تعالى في الإنسان، هو العقل الغريب، العقل الغريب اللي هو بيدرك العلم. العقل عقلان فمطبوع ومسموع. المسموع اللي هو ما يسمعه الإنسان من العلم، تبقى ده عقل مطبوع ومسموع. قال ولم يكن مسموع إذا لم يكن مطبوع، يعني اللي ما عندوش العقل الأصلي ما يبقاش عنده العقل المكتسب اللي هو اللي بالعلم ده، يعني إذا لم يوجد ده لم يوجد ده. ولم يكن مسموعا إذا لم يكن مطبوعا، كما أن ضوء العين لا يغني، كما أن ضوء الشمس لا يغني ونور العين ممنوع. يعني نور العين ممنوع. طيب يبقى ضوء الشمس ايه لازمته؟ منفعة. فاذا ما كانش العقل الاصلي موجود يبقى العقل السماعي ده يجب العلم ازاي؟ كيف يتعلم وهو فاقد الاصل؟ ولم يقم مسموعا اذا لم يقم مطبوعا، كما ان ضوء الشمس لا يغني ونور العين ممنوع. يعني لا ينتفع العاقل بالعلم الا اذا كان معه عقل يفهم به. يبقى ينتفع بالايه؟ ينتفع بالعلم. لكن اذا فقد الاصل فقد الفرع. اذا فقد العقل الاصلي فقد العقل المكتسب اللي هو ايه؟ بالعلم. طب هل العقل افضل او العلم؟ العلماء قالوا العلم افضل طبعا، لان العلم صفة الله تعالى. العلم صفة الله، فلا بد ان يكون ايه؟ ان يكون افضل من الايه؟ من العقل. فالعلم من صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا احسن ما قيل في العقل تعريفه انه نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. نور روحاني العقل، العقل نور روحاني به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية. بدليل ان المجنون لا يدرك، ها لا يدرك شيء. بل واختلف في محله، والصحيح ان محله القلب وله نور متصل بالدماغ، كما ذهب الى ذلك الامام الشافعي والامام مالك رضي الله تعالى عنهم وجمهور العلماء. يعني مكان العقل في القلب، لان القران قال لهم قلوب لا يفقهون بها. وبعض العلماء قال محله الدماغ، لفساده بفساد الدماغ. يعني واحد ضرب واحد ضربه قويه على راسه بيبكي يقول لك فقد ايه؟ فقد عقله. قال لكن وهذا لا يدل على هذا، ما يدلش على محل الراس. قال لجواز ان تكون سلامه الدماغ شرط لاستمراره. يعني هي الدماغ شرط لاستمرار العقل، لان النور متصل بها، نور العقل متصل بالدماغ، لكن الموطن الاصلي للعقل هو القلب. فالقران قال له قلوب لا يفقهون بها. نقف عند سؤال القبر ونعيمه العذاب. نسال الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا.